السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. لكي نعرف موقعنا من الإعراب، نحدد موقعنا في مسار الثقافة العربية الإسلامية، لابد أن نعرف شيئا مهما حدث في بداية تكون هذه الثقافة في عصر النهضة العلمية الثقافية في منتصف القرن الثاني تقريبا، عندما بدأ التدوين وبدأت الترجمة ويعني نهضت الحركة العلمية. منذ ذلك الوقت إلى تقريبا 200 سنة بعدها، يعني بداية تكون الثقافة، كان هناك صراع شديد بين الفلاسفة والمتكلمين. يعني نحن في هذا العصر ربما نتوقع أن التيارات العقلانية كانت جبهة متفقة مع بعضها ضد الحشويين والنصيين، وفي الحقيقة أن الحشوية هؤلاء كانوا خارج الحسبة، كانوا خارج قواعد اللعبة، لا يوجد من يلتفت إليهم ولا حتى يرد عليهم، هم اللي فقط شغالين ردود، رد على المريسي، رد على الجهمية، رد على الجعد، رد على من يسمونهم المبتدعة. فبداية تكون الثقافة العربية الإسلامية كان يعني شكل الثقافة والمهيمن على الثقافة تياران، هما تيار الفلاسفة الذين ساروا على شنن فلاسفة اليونان، والمتكلمين الذين حاولوا النهوض بالثقافة الدينية لتقارع الفلسفة. لاحظت معي يعني التيارات هذه اللي هي تعتبر يعني تيارات عقلانية بدرجات متفاوتة، هي يعني التي تعمل في الميدان، هي التي تتحرك وهي التي تتنازع وتتصارع. أما الحشوية فهم خارج السياق، خارج السياق، لا أحد يلتفت إليهم ولا أحد يرد عليهم أو يهتم بهم، إلا حد الردود اللي من قبيل يعني من قبيل بيان أنهم ليسوا قيمة ثقافية، هم فقط نقل وحفظ بدون وعي وفلسفة وحكمة. تخيل يعني كيف كان الوضع في ذلك الوقت، كيف كان الحس العقلاني، النزعة العقلانية مرتفعة، وكيف وصلنا إلى وقت صار الحشوية هم التيار الرئيسي. يعني كيف انحدرت المفاهيم إلى هذا القاع السحيق، صار الحشوية هم التيار الرئيسي، و يعني يعني نحن نتمنى أصلا أن نصل إلى درجة أهل الكلام، يعني فضلا عن الفلاسفة، الفلاسفة هؤلاء أعلى و يعني سياق أشمل وأعم من حيث العقلانية. بالتأكيد أننا نعيش حالة من الانحدار الثقافي الشديد. هنا أصبح هؤلاء الفقهاء والحشوية والحنابلة التنابلة هم المتحدث باسم الثقافة الإسلامية، وهم في الأصل في الأساس خارج السياق. كان المسيطر على المعركة الثقافية الفلاسفة وأهل الكلام، وكانوا هم متحاربين، يعني كان بينهم عداوة شديدة. الفلاسفة طبعا ينظرون إلى الدين كفرع عن الفلسفة، هم يفهمون الدين أصلا كنظرية فلسفية، والنبي عندهم هو فيلسوف، يعني هو من جنس الفلاسفة، والدين بكامل هو فرع عن الفلسفة، لكنه يعني من عند الله، يعني كونه من عند الله لا ينفي أنه فرع عن الفلسفة الدين، ويعني النظر إلى النبي كفيلسوف كحكيم يصلح الناس ويطورهم، هذا لا ينفي كون هذه الفلسفة هي من عند الله، هذا من منظور الفلاسفة. الفلاسفة يعتقدون بأن الدين فرع عن الفلسفة، والفلسفة هي المسيطرة، هي الحاكمة، هي يعني الزاوية التي ينظر من خلالها العالم والمثقف إلى الدين وإلى أحكامه وإلى تفسيراته. ولذلك هم بكل بساطة لا يعيرون النص اهتماما يعني كبيرا، ليس لأنهم يطعنون في النص أو في مصدره أو في صحته، لا، يقولون هو أصلا منتج فلسفي، فالحكم الفلسفة، نعود إلى الفلسفة، نعرف قواعد الفلسفة، معايير الفلسفة، مفاهيم الفلسفة، حتى يعني نقدم الحكم، هل الحكم صح أو خطأ مبنيا على القواعد التي تقدمها الفلسفة. المتكلمون لا، يعتقدون بأن الدين شيء مستقل ومختلف، ليس هو الفلسفة، هذا يعني يعني إنجاز التعبير، يعني نظرية من عند الله خاصة، يعني لا علاقة لها بالفلسفة، ولا يجوز الاحتكام فيها إلى الفلسفة، لا، هي لها قواعد خاصة، لذلك هم الذين أسسوا أصلا يعني أصول الفقه والقضايا، هذه القضايا العقلانية، هم أهل الكلام يعني، اللي يعني بدأها وأدخلها في الدين، حتى يصبح الدين بنفسه فلسفة مستقلة، فلسفة مستقلة لا علاقة لها بالفلسفة الأصلية الطبيعية التي يجمع عليها كل البشر. والحقيقة أن رؤية الفلاسفة هي الأصح من وجهة نظري، على الأقل أن الدين ليس شيئا أكثر من الفلسفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فيلسوف حكيم، لكنه فيلسوف يوحى إليه، ما هي المشكلة يعني؟ الفيلسوف ليس بالضرورة أن يكون مثلا شخصا عاديا أو حتى مثلا منافرا للدين، لا، الحكيم قد يكون يعني مؤيد بوحي كالأنبياء، وما يقدمه من دين ومن شريعة ومن سياسة للناس وتدبير لهم هو من منطلقات وقواعد فلسفية، والفلسفة هي التي تحكم النص أصلا، لأجل ذلك هم يرون بأن النص يخفي مقاصد لا تظهر على السطح، وهذا منظور فلسفي بحت. هذا منظور فلسفي بحت، وحدث الصراع والصدام الشديد بينهم وبين أهل الكلام. أهل الكلام يعتقدون بأن الدين شيء مختلف عن الفلسفة، وأنه هو بحد ذاته فلسفة قائمة بنفسها، أو نظرية قائمة بنفسها، وثقافة قائمة بنفسها، يعني لا علاقة للدين بالفلسفة، ولذلك كما قلت يعني أسسوا القواعد التي تحكم الشرائع، أصول الفقه ونحو ذلك. فانظر إلى أين وصلنا. وصلنا إلى درجة أن هؤلاء الحشوية الذين لا يملكون أي قيمة معرفية، مجرد حفظ ونقل، يا ليته نقل مع السياق، مع الفهم، مع الحكمة، مع العلل، مع المقاصد، مع، لا لا لا، بالعكس هم يحاربون هذه الاتجاهات التي يعني تطالب بفهم النص والتعمق فيه، ويعتقدون بأنها اتجاهات تلحيدية وتحريفية، يعني اتجاهات تحاول تفريغ النص من مضمونه. هذا هو موقعنا من الإعراب في هذا العصر، نحن نصبح خارج العقل. خارج العقل يعني يعني ربما الأشاعرة هم يعني أقرب من يمثل التيار الكلامي، وإن كان الأشاعرة أصلا نسخة مخففة من التيارات الكلامية الحقيقية، يعني والأشاعرة المتأخرين أشد التصاقا بالحرف وبظاهر النص من الأشاعرة المتقدمين. فكلما تقدم الزمان ابتعد الناس عن المفاهيم الفلسفية، لأن العمق يضمحل، يعني احسبها كذا بعقلك، يعني أنت كلما ابتعدت لا تفهم الأعماق، لا تفهم الأغوار، لا تفهم الباطن، يعني تخيل مثلا أنك تعرفت على شخص معرفة عن بعد، يعني ما تعمقت معه، كيف ستقرأه؟ ستقرأه من خلال ما يقوله لك، من خلال كلامه، من خلال الأشياء الظاهرة فيه، من خلال شكله. وكلما اقتربت منه فهمت الأعماق، وفهمت الباطن، وفهمت الدواخل والأشياء اللي في نفسه، حتى تفهمه جيد، حتى يصبح أصلا يعني في درجة من الدرجات يصبح كلامه بالنسبة لك معنى غير الذي يفهمه الناس. لماذا؟ لأنك تفهم داخله، تفهم عمقه. كذلك الواقع مع الثقافة، نحن ابتعدنا عن المصدر حتى اختفى العمق، اختفى الباطن، اختفت الحكمة الداخلة أو الكامنة بين السطور. وهذه هي شغلة الفلاسفة وقضيتهم واهتمامهم الكبير. يعني منذ البداية وهم يقولون بأن هناك شيء في الباطن، شيء في العمق، هناك معارف لم تظهر على السطح، هناك وعاء لم يبث، لم ينشر، وهو الذي يحكم المعاني الحقيقية للدين. و يعني لأجل ذلك ابتعدوا عن ظاهر النص. ويعني كلما تعمق الإنسان في الفلسفة ابتعد عن الظاهر وأهمله، وتمسك بالحكمة الداخلة والباطنية. إذن هذا هو شكل الثقافة في البداية. شكل الثقافة في البداية أن هناك صراعا شديدا قويا شرسا بين الفلاسفة وبين أهل الكلام، يعني كانوا أعداء. أقصد الفلاسفة اللي هم امتداد للفلسفة الطبيعية الإنسانية اللي كانت موجودة عند اليونان. هؤلاء الفلاسفة هم فئة وتيار لوحده، والمتكلمين تيار لوحده. الفلاسفة أقرب إلى الكونية، إلى الإنسانية، إلى السياقات العامة، والمتكلمين أكثر التصاقا بالنص وبالحرف وبالدين نفسه. أما الحشوية فهم خارج اللعبة، خارج قواعد اللعبة، ليس لهم أي يعني مساهمة في صناعة هذا الخلاف أو في الدخول في هذا الخلاف، بل كانوا أصلا يحاربون الجميع. الفلاسفة والكلام كلهم عندهم مبتدعة ومنحرفين. أنا قصدي أن يعني تنظر أو تحكم على الواقع بناء على هذا التاريخ. يعني أنت إذا عرفت التاريخ انظر إلى أين وصلنا. وصلنا إلى أن هذا الهامشي اللي كان خارج السياق هو الأصل وهو المسيطر، ونحن نتمنى أن نصل إلى الدرجة الأقل، يعني الدرجة المتواضعة من العقلانية، درجة الأقل من العقلانية، فما بالك بالدرجة الرفيعة اللي كان يمثلها ابن سينا والفارابي والكندي، هؤلاء الذين ورثوا الفلسفة الحقيقية والطبيعية وفهموا الظاهرة الدينية بناء عليها، وكانوا يعني موالين للدين وللنبي لدرجة أنهم يعني حاولوا بل بيّنوا للناس أن لا فرق، يعني لو كان في قلوبهم شيء مثلا على الدين أو على النبي سيقولون بأنه يعني قدم خرافات أو شيء يعني لا يتوافق مع العقل والمنطق، لكنهم قالوا للناس بأن الدين أصلا متوافق مع الفلسفة، لكن هناك أشياء في الباطن لا ترونها ولا تظهر لكم. إلى اللقاء.